يا صوت البحر، يا صوت البحر، لو موجك عبر، يا صوت البحر، يا صوت الوطن والدار، لو موجك عبر بيزيد الجروح إصرار. يا صوت البحر، يا صوت الوطن والدار، لو موجك عبر بيزيد الجروح إصرار. كل ما تعلى رح نشتد ونتمسك بتراب الأرض، كل ما تعلى رح نشتد ونتمسك بتراب الأرض. ما يوقفنا أبدا حد، ما يوقفنا أبدا حد، لو هالشعب الغاضب ثار، لو هالشعب الغاضب ثار. هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا اغضب خلي موجك عالي، خلي موجك عالي وفوق، اغضب وبغضبك اكسر، وبغضبك اكسر هالطول. خلي موجك عالي، خلي موجك عالي وفوق، اغضب وبغضبك اكسر، وبغضبك اكسر هالطوق. اغضب وحد فينا، وحد فينا رياح الشوق، اغضب وحد فينا، وحد فينا رياح الشوق. رح تبقى مراكبنا تعلى تتحدى أكبر إعصار. يا صوت البحر، يا صوت البحر. هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا. نفرح كل ما عطر الأرض، كل ما عطر الأرض نشم، نفرح لو شمل الغياب، لو شمل الغياب التم. نفرح كل ما عطر الأرض، كل ما عطر الأرض نشم، نفرح لو شمل الغياب، لو شمل الغياب التم. نفرح لو عرسك يا بلادي، لو عرسك يا بلادي تم. نفرح لو عرسك يا بلادي، لو عرسك يا بلادي تم. فينا يعلى صوت الأرض ونغني أحلى أشعار. يا صوت البحر، يا صوت البحر، يا صوت البحر، يا صوت الوطن والدار، لو موجك عبر بيزيد الجروح إصرار. كل ما تعلى رح نشتد ونتمسك بتراب الأرض، كل ما تعلى رح نشتد ونتمسك بتراب الأرض. ما يوقفنا أبدا حد، ما يوقفنا أبدا حد، لو هالشعب الغاضب ثار، لو هالشعب الغاضب ثار، لو هالشعب الغاضب ثار.